قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله تربه. وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يفتحوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. بعد بيان كيفية الغسل من الجنابة وما يوجب هذا الغسل وما يترتب عليه وضوء قبل النوم أو الأكل، جاء مالك رحمه الله في هذا الباب إعادة الجنب الصلاة والاغتسال وغسل الثوب من الاحتلال ثلاثة مسائل. إذا نسي الجنب وصلى عليه أن يغتسل وعليه أن يعيد تلك الصلاة، وعند مالك يغسل ما أصاب الثوب من ذاك الاحتلال أي من الملح. هذه المسائل الثلاث عقد لها مالك رحمه الله هذا الباب، وجاء فيها الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه. وبدأ مالك رحمه الله بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الناس، وجاء في بعض الروايات تحديد تلك الصلاة وهي صلاة الصبح، جاء إليه وكبر. ويختلف هل كبر فعلا تكبيرة الإحرام أو جاء إلى مصلى وتهيأ لتكبيرة الإحرام ولم يكبر. يذكر مع جلبر الخلاف في هذه الجزئية ويقول: إن من قال إنه لم يكبر أراح نفسه من عناء الخلاف، ومن قال إنه كبر دخل في مبحث هذه. وما ذات إنما كبر صلى الله عليه وسلم كبر أصحابه بتكبيرته، إذا دخل الجميع في الصلاة بتكبيرة الإحرام. ثم التفت إليهم وهم قيام بعد أن كبروا للصلاة، أشار أنكسوا مكانكم، والذين يقولون لم نكبر قال لهم قولا بلسانهم انكسوا، فإما أن تكون الإشارة تؤدي معنى انكسوا أو يكون انكسوا باللفظ أو بهما معا، كل ذلك مبني على كبر أو لم يكبر. فدخل إلى بيت وخرج وجسمه فيه بلل، وفي بعض الروايات ورأسه ينضح ماء، فصلى به. إلى هنا مجيئه صلى الله عليه وسلم ووقوفه في مصلى وعلى رواية وكبر دخل بالصلاة ثم تذكر بأنه جنوب، كما جاء التصريح بعد ذلك: كنت جنوبا. فمكثوا على حالهم بتكبيرتهم وانتظروا حتى دخل البيت، وما أقرب البيت من المسجد، فاغتسل ورجع وهم على قيامهم فكبر وصلى. إلى هنا اغتسال الجنب ولو دخل بالصلاة سواء تذكر في أولها أو أثنائها أو بعدها، لإجماع المسلمين بأنه لا تصح الصلاة مع الجناب، والجنب جنبا إيش؟ بقي البحث هنا التكبيرة التي كبرها من خلفه في حالة اقتدائهم به وهو في تلك الحالة على جنابه، تكبيرته باقية لأنها منه وهو جنب، وتكبيرتهم منهم وهم على طهارة، فما حكم تكبيرته؟

لو أن الإمام مشى في صلاته الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السجدة وقام للركعة الثانية ثم ثبت وقام مكانه تقوم هذا الإمام ماذا نفعل في مكانكم؟ إن قلنا له حق وهو إمام راتب وارتضينا أن ننتظر واغتسل وجاء ونحن قيام حينما جاء للمرة الثانية كبر يكبر لأي ركعات؟ الأولى ونحن في الثانية حينما يركع ويرفع ونحن معه ويسجد ويجلس ويسجد ونحن معه ماذا نفعل؟ وقت الصبح ثلاث الصبح ماذا نفعل؟ ننتظر كيف؟ جلوسنا؟ ما نكون معه؟ نسيب الحال كيف؟ ما يخاف؟ الحمد لله. فإذا كان وقع على الإمام ما وقع وصار هو مسكوك ترى مسكوك ولا لا؟ أنا سجل بقى الركعة التي مضت صحيحة لنا ولا لا؟ لا ننسى كلام الشافعي وحديثه. إن قلنا بمذهب الشافعي فنحن في صلاتنا وننتظره حتى يقوم ويكمل ركعته ويجلس ويتشهد ويسلم ونسلم معه. وإن شئنا تركناه يأتي ونحن صلينا فرادى وانتهينا. وانتظرنا؟ نعم ننتظر وننتظر له حتى يأتي بركعته ويسلم لنا ونسلم معه. وعند أبي حنيفة يقول إيش؟ حينما قال انتظروا مكانكم يقول عليكم السلام. فلما جاء صلاتنا عليه ويروح ويغتسل ويجي ونبدأ جميعا من ايش؟ من جديد. هذه جزئيات تنفذوا وذهابه صلى الله عليه وسلم واغتساله ومجيئه واستئنافه للصلاة ودقائهم هم على ما كانوا عليهم في تكبيرة الإحرام. يبقى الراجح عندنا الآن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وبطلانا ولا كل على حدة؟ انتظر شوية حتى يجي حديث عمر ونكمل الباقي عندنا. أردنا تصوير المسألة وما فيها من خلاف عند الأئمة رحمه الله ونأتي لأبا عمر رضي الله تعالى عنه وفيه زيادة تفصيل وبيان وهو ما علاه مالك رحمه الله تعالى.